صغركم فقدوا الوالدين. نفسهم ده الشر في الناس ومن غيرك هيحميهم. عمك الشيخ نجاح الرفاعي كان راجل طيب. روح يا بطل اليتامى يا بطل. انت يا راجل معايا البنت احلام اعمل ايه؟ انا خدي احلام معاك وروح لسه طفله صغيره. روح راعي اليتامى انا جاي وراك يا اهو. وراحوا فتحوا الباب على الاطفال وبداوا راعوهم. عمك شيخ نجاح اللي بتاعك راجل طيب وبص للفلاحين وقال لهم شوفوا بقى الفدان بقى قد كده يا كده يجيب ناس تاخد الارض غيركم. قال له خد الارض اهي. فراح جاب ناس طيبين يزرعوا الارض وحافظ على ارض اليتامى وقال للناس ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللي ياخد مال اليتيم يبقى كان نار جهنم في بطنه وهيسكن جهنم هيسكن جهنم. وقال لهم ايه؟ اسمع شوف بقى. المولى في صف اليتيم المولى في صف اليتيم يحفظ له ماله ويرعيه ويكرمه هو الكريم وبرحمته يعطف عليه. الشيخ نجاح كان في البلد معروف وطيب عنده دين حافظ على أرض الولاد وكان طيب وكان أمين. الشيخ نجاح كان في البلد معروف وطيب عنده دين وقال ضعف مالها السند وحفظ حقوقهم كان أمين. مخلص معين والارض جابت وخيرها زاد وحفظ حقوقهم كان امين. حافظ على ارض الولاد ربك مع المخلص معين والارض جابت وخيرها زاد وحفظ حقوقهم كان امين. الشيخ نجاح خليفة رفاعي وعمته عمة سمرة ولليتامى بيراعي طيب يا سادة ومن الأمرة يحب طه رسول الله ويقول مدد يا أبا الصهرة. وقدم لهم احلى طعام هتخش جنة على ايديهم. نده مراته بسرعة اوام نده مراته بسرعة اوام روح اغسل لهم ورعيكم وقدم لهم احلى طعام هتخش جنة على ايديكم هتخش جنة على ايديكم هتخش جنة على ايديكم. الولاد الصغار والعيال اللي طبعا عندهم دلبه مليانه هدوم ابوهم راجل غني عنده 50 فدان والراجل حافظ على الايتام وخدك فاطمه ام اسم حلو. النهارده ما حدش بيرضى يسمي فاطمه ابدا. يقول لك اسمي فاطمه؟ لا انا عايز اسمي رشا. لا انا عايز اسمي مش عارف اسامي كلها ايه. حاجه بقى اسمي فاطمه بنت رسول الله مش راضي يسميه اسم فاطمه. الولاد تروح وتاخد بنتها ايه؟ احلام صغيره فين ايه؟ اللي الواد ياكلوا منه البيت تاكل منه. العيال استحموا مع بعض في مكان واحد يلعبوا مع بعض في مكان واحد وكبروا الايتام في حيمة عمك الشيخ نجاح الرفاعي ومراته الست فاطمه الطاهره ام احلام وكبر الأحلام وكبر إسلام وكبر سمير، والأيام بتمر بسرعة، والطفل اللي بتشوفه صغير كده بعد كم سنة ايه سنتين ثلاثة تلاقيه والأيام تمر مر السحاب. اسمع وشوف بقى، الشيخ نجاح متقي حافظ على الأيتام، الشيخ نجاح متقي حافظ على الأيتام، اسم الصغير سامر واسم الكبير إسلام، ما كانش يرتاح ويهدم ما العيال دتن، ما كانش يرتاح ويهدم ما العيال دتنام، وحبة حبة العيال كبروا مع الأيام. للشيخ نجاح بنت حلوة واسمك أحلام، كانت جميلة وشقية نظرة عينيجة، كلام كتبت زي القمر ورموش عينيها سهام، اسلام يشوف البنية يجري عليك اوام، والحب اكبر ما بينهم والعام وراجل عام، وتعلم الحب وصغير ولسه غلام، اللي بيمل في الهوى ما يخافش من لواك، يلبس ويقعد في حته ويبكر ما حدش شايفه الناس شايفاه، هو مش داري ليه؟ لان الحب ده نعمه من الله، ساعه الانسان ما يحب انسان يدوب في غرامه، والواد حب البنت والبنت حبته حب ليس له حدود، وطبعا البنت كل يوم هناك والعيال كبروا مع بعض، المثل بيقول المال السايب بعلم السرقه، واحنا بنقول الرسول نبه وقال قال فرقوا بين اولادكم في المضاجع، يعني في النوم، يعني الندي الوحيد والذكوره الوحيده، الذكر ما نمشي مع النداء في اوضه عشان يكون اخوه، ليه؟ لان الواحد وهو نايم بينكشف بيرقص هو حر، والبنت لها حرمه حتى لو اخوها ما نمشي معاها في المكان. النهارده الدنيا ثابت على بعضها، يلا فتوحدوا الله. عندك الشيخ نجاح كل يوم رايح يذكر في غزالة الخيز، راح يذكر في الطهرة، راح يذكر في بابو خليل، عامل خدمة في الرفاعي في مصر، في الحسين، في السيدة، وقال البنت مع الولاد، ويلا ده صغيرة زيهم وتربيها معاهم. شوف القدر شوفوا ألا عيبه، شوف القدر شوفوا ألا عيبه، قدرك ما تقدرش تسيبه، وكل واحد ونصيبه، ده الحظ متقسم وتمام. يكبر وحس بشوقي، مال السايب معلم السرقة. وحدوه عيال شباب والشيطان شاطر. واللي حصل حصل ساعة الواد ما جرى اللي جرى اترعب. واحمر واختر واصفر وجاله 700 لون وديك لونها ما تغيرش وبصرت وقالت له انت مرعوب ليه يا حبيبي؟ قال لها انت عارفه الجريمه اللي احنا عملناها دي؟ ده زنات ده سود. قالت له ولا يهمك. قال لها ولا يهمني؟ يخرب بيت هم النسوان قلبهم جامد كده؟ قالت له كل شيء يتصلح يا روح قلبي. ابويا بيحبك واحنا في مكان واحد. قال لها مين اللي قال لي؟ ابوك يخدمني ويربيني واحنا نخلص في حقه. انت ما بتفهميش؟ انت طوعتني ليه؟ قالت له عشان بحبك. هو مرتعش ومرعوب. وهي قالت له شوف شوف. قالت له ايه؟ اسمع شوف. قالت له ايه؟ قالت له كفايه اني اقضي الليل معك وارتاح واصحى من النوم على صوتك في كل صباح. ده اللحظه وياك تعيد العمر بعد ما راح. النهار مش نافذ. النهار مش نافذ. شوف دلوقتي نعمل ايه؟ بيعيط بعيط من اللي حصل. بتقول له ايه؟ كفاية كفاية. بتقول له كفاية اني اقضي الليل معك وارتاح واصحى من النوم على صوتك في كل صباح. ده اللحظة وياك تعيد العمر بعد ما راح. واللمسة بإيديك تنسيني ألم وجراح. والثانية وياك تنسيني بكى وانواح. يا مسعد القلب لما إليك بتضمه يطير عن الأرض ويرفرف بألف جناح. يطير عن الارض ورفرف قلب جناح. وهو بيقول ايه؟ شوف قول شرف البنية ده غالي لو راح تجيبه منين؟ شرف البنية ده غالي لو راح تجيبه منين؟ لو سوقي الشرف ما يجيش ولا بملايين. لو سوقي بيع الشرف ما يجيش ولا بملايين. احلمت فقد الشرف وحطت ابوك في طين. اسلام يقول ان ابوك راجل خدمنا سنين. حافظ علينا وحفظنا. حافظ علينا وحفظنا. في رقبتي اكبر دين. كان الاصول لما نكبر نرد الجميل جميلين. وعشان خدمنا انا لازم انفذ كل طلباته. ولو حيطلب عناية ياخدهم الاتنين. سمير وسمير تخان. بس كبيرة العقل، كان من صغر الفرد محافظ من القرآن آيات، كان يدخل الجامع وكان يمشي مع الصالحين، وطبعا اللي بيمشي مع الصالحين بيتعلم منهم، يمشي مع المشايخ ويمشي مع الأولياء ومع الناس اللي بيحفظوا القرآن، مع شيخ إبراهيم جمعة، مع المشايخ دول، وكل اللي بيمشي معاهم ويدخل معاهم الجامع يسمع حديث يحفظها، يسمع قرآن، يصلي فرض الله، ده كان واجب إيه؟ ما بيسيبش فرض، مسلم. سمير من بعد ما صلي العشاء ندخل الغرفة بتاعته هنا على طول، عشان يقوم الصبح ويروح يشوف شغله ويروح للأرض، وعند الكشاف نجاح يزعل يوم يا أولاد أنتوا كبرتوا بقيتوا رجالة أرضكوا أهي، أنتوا تنشروها بروحكوا بقى، وكان الراجل عامل إيه؟ عامل لكل عيل منهم مصدر توفير، وحطت لكل عيل أكثر من 800,000 جنيه في البنوك، وقال لهم فلوسكوا أهي دفاتركوا أهي وأرضكوا أهي وأنتوا كبرتوا بقيتوا رجالة. تعرفش اللي حصل؟ لا. الواد قال لها البنت ما تقابلنيش ده، اللي هو تقابليه، اللي هو هتكلميه، وهشوف دنيتي. لكن هو مين يا هو اللي بيدوب طعم الخمر عم ترجع؟ ده اللي بيشرب سجاير يا ما بتقول له بطل، بيقول لها ما اقدرش. امال البنت اللي زي القمر دي والواد ده الحلاوه دي هتبعد عنه؟ لازم البنا ما سميتوش. ما صدقت الصيف يجي وتلبس هدوم خفيفة وعارفة أخوه بينام إمتى وسايب أمها وأبوها وتروح فاتحة الباب وطالعة ومعاها المفاتيح وتروح على إسلام وتبات معاه لما قبل الفجر يحوش فيها ما يحوش فيه، مجرد ما يقول لها لا، وساعة ما أشوف جمالها الفتان الشيطان يقول لي يا أخي ما تداوش أشوف شغلك. يا الله حاكم الشيطان شاطر ابن كلب. جدي قبله في كل ليلة وجو صيف، جدي قبله في كل ليلة وجو صيف، يا خد اللي عايزه منها وعنده كده، عالطبيعة شوف جمالها يصير ضعيف، يا عيني من الشيطان منه ما يروح ينام، خدها عادة وكل ليلة تكون حبا، جات لها الدوخة في يوم والروح تغيب، جات لها الدوخة في يوم والروح تغيب، شافها ابوها خدها دغري على الطبيب، ظني انه ضعف عموها وام تطيب، لما قال له هي حامل عقله تاه. سيبت ليه البنت تخرج للنهار، مسؤولة عن رعيته، والأب راعي ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني يجب على كل بيت وكل راعي بعضه، والأب والأم. بس يا مراته قال لها بطن بطن يا بطن، اديك عظمة يا بطن. ست البيت تلف، قالت له انا اعمل ايه يا شيخ نجاة؟ ايه اللي حصل؟ قال لها حصل، اسمع واقول لك حصل. قالت له شوف اسكت اسكت، اوعى تقول كلمه لحد، اوعى سرك يطلع من الباب ده اهو. ودعيت اللي تحب بقى تعيش في امان، سرها ما يخرجش في الشارع. في عيال ساعه ما يحصل غلط ولا حاجه تلاقيهم بيهبلهم، والجيران تسمع والحاره تعرف، وده يقول لي ده، وتبقى فضيحه بقى على مستوى الايه؟ المحافظه. انما الراجل العاقل والبيت الناجح مهما حصل في البيوت ما يخرجش بره الشارع. قالت له اسكت يا شيخ. قال لها وانت ما تقولش لحد حاجه. ونادى على البيت، تعالي بس ايه؟ وخدها الاوضه فكرت انه هيذبحها. انما الشيخ بص لها كده وقال لها ايه اسمع؟ قال تعالي يا بنتي قولي ولد خبيش، قولي لي مين اللي خانك يا ريت ما يفضحنيش. قولي لي مين اللي خانك يا ريت ما يفضحنيش. ده انا شيخ وبدي عهود، ده انا شيخ رفاعي وبدي عهود، من بنتي ده ما يجيش، واهل بلدي يا بنتي بكره ما يرحمونيش. حرمي العمامه يا بنتي وقطع الطرب، حرمي العمامه يا بنتي وقطع الطرابيش، واسيب بلادي واهلي ونروح تاني ما ونروح تاني ما جيش. نطقت وقالت باسمه، ساعتها رد وقال ربك على المفتري واللي يخون العين. نطقت وقالت باسمه، ساعتها رد وقال ربك على المفتري واللي يخون العيش. شوف لما احلم قالت له اللي غدر اسلم، شوف لما احلم قالت له اللي غدر اسلم. ازاي يحصل يا بنت منه دواء طيب تمام؟ حلفت كم حلفا لابوها يبقى هو تمام. اللي تامنه ليه بيخونك؟ ضاع الخير يا سلام. Thank you. كرمت حد الناس أهل بلدنا مهما يقولوا عمري بسر مبوح ازاي بس اقول واصرح على شرف المجروح اهل بلدنا مهما يقولوا عمري بسر مبوح ازاي اقول انا بس واصرح على شرف المجروح انا شيخ في الحضرة وبذكر انا شيخ في الحضرة وبذكر ده انا هصبح مفضوح يبقوا يقولوا مهما يقولوا روحي ما بعدك روح روحي ما بعدك روح روحي ما بعدك روح انا جوز بنت الوالد يقولوا خد ارض اليتامى يقول ضحك على اليتامى المهم لما اشوف البلوى اللي حصلت دي قام واخد الولد ورايح له بيته واخده على جنب كده قال له تعالى يا ابني قال له انا عارف كل حاجه من غير ما تسال يا ابو الحاج يا ابو الحاج نجاح يا رفاعي انا غلطان لك قال له انا عارف انك غلطان قال له ايوه عارف الراجل بص له كده وقال له قال له تعالى يا ابني بالعقل اسمعني وانت عارف تمام ايه اللي بوجعني وخنتي بنتي الوحيدة ويهون عليك يعني والداوي جرحي وجرحك وبلاش تلا وبلاش تلا ويعني اكتب كتابك عليك ارجوك تطا ويعني ولو اني اهل البلد هتقول وتتهمني لاني طمعا في ارضك وده شيء ما يلزمنيش واللي يلومني النهاردة بكرة حيعذرني قلت ايه يا ولد قال لي يا ابا الحاج هات المأذون يا ابا الحاج ده انت واد طيب قوي اسمع قال له نعم قال له نعم الليلة ما حصلتش وحجيب مداح وادعي غزالة الخيس وادعي شوبك وادعي الطهرة وما خليش بلد اللي ما ادعيه والناس تحضر الفرح وكأن شيئا لم يكن واللي انكسر يصلح وكل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون قال له طب خلاص وجاب المأذون وكتب كتاب الولد وجاب مداح يمدح في الرسول ويقول بقول البدر بان وانفلق والنور اهو ظاهر وحتى الاخرس نطق وسمعنا بقى ناصر اما البول في الكلالة ولغة الكلام ظاهر اما اليقول يا حنونة والواد باين عليه طاهر انت يا ناصر لا تعشق مال ولا اطيان ولا بدلة حلوة ولا في هدوم تتظاجر زهدت في الدنيا هتبقى يوم القيامة سايح في الجنة على كيفك كل القصور ملكك يا واد وانت ولد شاطر الشيخ عرض ويقبل الاسلام الشيخ عرض ويقبل الاسلام زعل الصف عمل بعطف على الايتام تاريخ بيرسم على قدام عمل بعطف على الايتام تاريخ بيرسم على قدام ولم اسلم على احلام علشان ينبه في ارض منب عشان ينبه في ارض منب عشان ينبه في ارض منب شيخ عيني سمع وهو قال سلمت امري للمتعال والمولى حيشيل الاحمال نبه على واحد دواب صبر يا ناس لحكم الله والمولى هو حيتولى رب السماء دايما وياه اصل رفاعي من الاقدار مدد يا سادة يا رفعية مدد يا سادة يا رفعية غاليين والله عليا والشيخ عسكر ندلية والشيخ رمضان في عينيا والليلة ليلة مندية وحضر هزين الأنبية وانا ليا في المدعغية والساحة حلوة ومرضية واهل القرآن حواليا الشيخ جمعة نادى عليا شيخ ابراهيم نادى عليا ابو جمعة نادى عليا انا قلت جاي على عينيا امدح جمال ذي الانبياء والشيخ قال مع الايمان يا رب سدد خطوينا واسترها يا رب علينا عمر الشيطان ما حيغرينا ما دام عرفنا طريق وهب شوف بقى ده الشيخ عرف واسلام قبل والواد اخد البنت والناس يقولوا على الشيخ ده راجل نصاف ده لابس عمة وعامل شيخ رفاعي ده فضل يجري ورا الاطفال لما خد ارضهم ده جوز البنت الواد عشان البنت تاخد الارض عشان هو يطمع في ارض اليتامى والراجل ما سالش ولا رد على حد اللي بتوحد الله وفتح اثنين ثلاث شهور اربع شهور خمس شهور عمك اسلام اللي كان بيحب احلام ما عادش قابلها ليه كمنها فرطت له فكر انها بتبص لكل الناس والشيطان ضحك عليه وقال لي يا ولد تميل لك تميل لغيرك يا ولد اسلام تزور احلم وليلي دخلته اسلام تزور احلم وليلي دخلته خدها في حضنه خدها في حضنه علشان تعيش في امان تحفظ كرامته تحفظ كرامته وتعيش معاه كده عالزمن وتصون راجلها ولابد تنسى زمان كان نفسه يفرح حرام القدر من فرحته وغصب عنه خدها وما كانتش رغبته وكل شيء عن وجهه كان بيبان بيشك فيها بيشك فيها بيشك فيها وقول ده هو ده طبعها هتروح لغيرها ده طبعي فيها زمان بيشك فيها بيشك فيها ويقول ده هو ده طبعها هتميل لغيرها ده طبعي فيها زمان اكسر دماغها اكسر دماغها حافظ كلمتي، وان هي لو عدنا حتشوف عذاب وهوان، هكسر دماغها علشان تنفذ كلمتي، وان هي لو عدنا حتشوف عذاب وهوان. اللي تملك تمل غيرك يا ولا سبق اللي قال احرسني للنسوان. السبب ايه ولا لا؟ السبب ايه؟ وما دام البنت تدي حبيبها كل حاجه قبل الجواز تبقى ليك الدخله، مفيش جواز من اصله، لان هم خلصين الحب بدري بدري والشوق خلص وانتهى الامر. لكن البنت لو سابت العريس مولع نار هو وامه واهله وما يقدرش مدته عليه، ليله الدخل يبقى منتظر اليوم، ويبقى الايام كلها حلوه. ليه؟ تبقى فيه غلاوه طبعا، كراهه، تبص من الشباك تديها علقه، تقف في البلكونه تشم هوا يديها علقه، تكلم اخوه سمير يديها علقه، ولا كانش حوش عنها الا سمير، لما لعب لما يضربها سمير يقول له حرام عليك يا اخي، يا اخي اتق الله في دينك، انت بتضرب مراتك ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال ارحموا الضعيفين الطفل والمرضى. الله، انت بتضرب مراتك ليه؟ عاشروهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، انت بتضربها ليه؟ مش حرام عليك؟ يقول له انا ومراتي وانت مالكش دعوه، لما تبقى تتجوز وتزعل مراتك ولا تمسكوا بعض مش هدخل بيتك. اتفضل اتفضل امشي. كل يوم يتقع على ابنين لما جسمها اتهرم الضرب، ولا عاوزين طيب منها كلام، ولا تدخل اوضه عليه ولا يدخل عليها اوضه، والمهم الحياه بقت مره. ليه؟ لان الحب فتره بعد الزواج من اللي حصل يعني بتوحد الله. الشك سكن قلبه خلاص، والراجل لما يشك، الراجل لما يشك في مراته يجي من بره نلاقيها كاتبه ولا انت مستحميه ليه؟ ونلاقيها مغسله بمغسله ليه؟ كنت واقفه مع مين؟ رحت السوق قابلت مين؟ الشك الشيطان اللي كان دخل بينهم واللي كان كان اسمع وصلي على النبي. اسلم خلاص اهو باعوا احلام والحب راح وترك قلبه، اسلم خلاص اهو باعوا احلام والحب راح وترك قلبه، ما عادش طايق منها كلام، ما ينطقش الاحلام تيجي جنبه، واللي حصل من البنت زمان والشك كان ساكن قلبه. شك ولع جسمه بنار والنور بقى ضلمة في عينه، الشك ولع جسمه بنار والنور بقى صابر، بقى محتار، قدر مسطر في جبينه، كان نفسه واحدة تعيش وياه ارتاح لأخلاقها تزينه، كان نفسه واحدة تعيش وياه ارتاح لأخلاقها تزينه، لكنه راضي بحكم الله، قدر مسطر في جبينه. راح فين كلام الحب زمان، راح كله والقلب نفسك وقلبك راح دغري لاخو تبع الحنان قلبي هيرزق قلبك راح دغري لاخو تبع الحنان قلبي هيرزق لكن سمير مليان اسلام عمره ما يغلط ولا يأسى لكن فؤاده ملان اسلام عمره يا سادة ما يلاغيك وقال ده زوجي تاخوك يا ود والنور كمان واضح فيها صبي عشقة وبتحبه لكن اخويا بيأذيها بضربني ليه وبيأذيني قالت له شايف اخوك يا سمير بضربني ليه وبيأذيني لولا حنانك كنت مشيت ولا عمر اخوك راح يلاقيني وانت اللي قلبي بيتمنى من بحر حبك يرويني وانت اللي قلبي بيتمنى من بحر حبك يرويني وانا عارف امور ديني ومدام عرفت طريق النور عمر الشيطان ما حيغريني حبت تبين جسمها للولا وتقول له شوف جسم ازرق ازاي شفت رعاني اخوك ضربني عدد بين هلالة وانا ذنبي ايه انا حشت عنك كتير قوي وطبعا الست زي الطفل الست زي ايه زي الطفل الطفل مع الحنان لما لقته بيحوش عنها حبته قالت هو ده الانسان اللي عارف حديث الرسول وقعد يقول لاخوه ارحموا الضعيفين الطفل والمرأة وعشان كده قالت له شايف اخوك يا سمير بيضربني ليه وبيأذيني لولا حنانك كنت مشيت ولا عمرك وراح يلاقيني وانت اللي قلبي بيتمناه من بحر حبك إلو فقلت انا بصلي وصوم وانا بحافظ على ديني وما دام عرفت طريق النور عمر الشيطان ما هيغريني وبص كده ولا اخوه بيزعق مع احلامه بيقول لها انت طالب يلا وخدي عزالك وكل حاجه انت طالب خدي كل شيء خدي الفرش كله ما تسيبيش حاجه سيب الدار فاضي وطلعت وهي حامل وطلقت وخدت عزالها وخرجت بسبب ايه الغلطة غلطتها هي السبب في ده كله اسلام خلاص يا سادة كره احلام وهي ما حبتش غيره ومحافظة على حبه يا ناس يا كرام لكنه بيشك فيك لانه ناقص اسلام طلقها راحت لابوك كان حكمي بالاعدام طلقها راحت لابوك كان حكمي بالاعدام شيخ نجاح الرفاعي قال لي راحت منام شيخ نجاح الرفاعي اتقال لي راحت منام فرح لي مسجد قريب يسجد الى الباري وصلي فرض الاله ويشكو للعلام Shut up. طلعت بعزلها هي السبب في اللي جرالها ليه سلمت له كان مالها ودي النتيجة طلاق وفرق وابوها خاب خيبة قوية صعبا عليه بنته ضحية الواد صغير وهفية شرب كساد المر وده سلم امره يا نسل الله رمي حموله على مولاه صاحب العزة وصاحب الجهل وينادى على المولى الخلة وحدوه من بعد طلقها بشهر وضعت بنية سر العين من بعد طلقها بشهر وضعت بنية سر العين لما مس البنت جبن مفيش ادب ومفيش اخلاق الشيخ رضي بقضاء الله سلم امره الى مولاه وضعت بنية سر العين إذ لما مثل بنت جبين لما مثل بنت جبين مفيش أدب ومفيش أخلاق مفيش أدب ومفيش أخلاق مفيش أدب ومفيش أخلاق ساعة البنت ما وضعت البنية وأحلام بصت في وش البنت لقت البنت إيه؟ صورة طبق الأصل منها ومن أبوها وحدوه وعمك الشيخ نجاح الرفاعي خد نفسه طلع جد خبط على الولد إسلام يا ابني قال له نعم اسمع يا ولد ربنا بعت لك بنت حلوة تعالي رد مراتك وربي بنتك في حضنك مراتك بتحبك قال له يا راجل انت يا بتاع الذكر انت بتاع يا بتاع الموالد اتفضل خد نفسك ومع السلامة بنتك عندك انا معرفش حاجة عن البنت دي معرفش بنت ولا مش بنت امشي يا راجل انت وطرده بعد كام رسالة مع محمد ابو احمد ابو ابراهيم مع شيخ الغفر مع العمدي مع الحي شيخ ابراهيم جمعة مع الناس الطيبين يا ابني تعال خد مراتك خد بنتك مع الفرش صلوا على رسول الله قال لها يا بنت شيل البنت انت وروح لجوزي لان ساعات الناس بيجوا يصلحوا الست والراجل على بعض يجيبوا خلافات اكتر لكن لما الست تروح لجوزها كده ويقفوا مع بعض يفتكروا ايام حلوه يفتكروا حاجات ما بينهم لان الراجل والست سكن بيناموا في توب واحد ربنا قال بان الزوجه والزوج سكن يعني اسكنوا في توب واحد يلا يا بنت روح سيب عن نفسك ده طريق طيار قال لها خد البنت وريها له راحت تخبط على صاحبنا اسلام وحياة رسول الله ما حبيت غير وحياة سيدي علي ابو عسكر ورسول الله وسيدنا الحسن والحسين ورب القدرة وخالق الكون كله انا اللي بصيت لغيرك ولا حد لمسني غيرك ولا مسك هدوم غيرك ولا حبيت غيرك ومن كتر حبه فيك سلمت لك وانا جزائي ان انا سلمت لك تقوم تكرهني وتكره بنتك؟ شيل الشيطان من دماغك، حلفت لك بالله. قال احلف يا حرامي جالك الفرج، خد البنت وامشي يلا. قال انت يعني ايه؟ اسلام ده ملعون وقال البنت مش بنتي. اسلام ده ملعون وقال البنت مش بنتي. معرفش مين يبقى ابوها وانت تعرفي انت. مرضتش افضح ابوكي ورضت تكوني زوجتي. واللي عملته اكيد مع غيري وعملتي. انا مش ابوها يا خينة وباسمي ما اكتبهاش. ده حسابنا مش من زمان، ده حسابنا دلوقتي. الشيخ نجح يبعت منازل، يمكن لبنته وزوجته يمل، ولا عادش فاكر اي جميل كان قدمه يوم من الايام. اسلام ده ناكر للجميل، واللي بينكر ماهوش اصيل. ولا خافش بقى من ربي قليل، ولا فيش محاولة معاه بتفيد. وعمك يا شيخ نجاح يقول ايه؟ قال بنته تتربى بحضنه، والظهر يكبر على غصنه، ويبان جماله ومحاسنه. ليه تقطفه يتبال؟ ده حرام. واسلام نسي كل اللي الراجل عمله، نسي الفلوس اللي حطها في البنك باسمه، نسي انه حافظ على الارض، نسي البنت اللي سلمت له روحها وسلمت له اغلى شيء ما عندها، سلمت له شرفها. وهو حاكم الناكر الجميل ما يتهيش خدمه اللي بتوحد الله. نسي كل شيء ومش راح فين؟ فات على كده على بلد لقى فيه فرح وفيه غزيه بترقص، تخش على الفرح. ولد سأل نفسك هات من الهم ده يا ولد، عشان تنسى الكلام وتنسى الشيخ نجاح الرفاعي وبنته وبنتك وتنسى الدنيا كلها. دخل على الغزية وحط في رقبتها حبل فلوس بعشر ورقات، الورقة بمية جنيه يعني بألف جنيه مرة واحدة، وشوية وعشرين ورقة، الورقة بخمسين وشوية. الله الغزية قالت له لا ده انت كنز من داري، اركب العربية معايا، استنى لآخر السهرة. وخدته، اخدوا الشيطان عندي غزية وحدوه. اخدوا الشيطان عندي غزية، تسقيه مخدر في المية، وكان يبات هو وهي. نسي البنية ونسي احلام. اخدوا الشيطان عندي غزيل، تعطيه مخدر في المي، وكان يبات هو وهي، وكان يبات هو وهي. نسي البنية ونسي احلم، نسي البنية ونسي احلم، نسي معها احلى الايام، لانه كان ناقص اسلام. وحدوه. كل ما الغنى تضحك له ضحكة تطلع الألف جنيه. وراح خد الدفتر بتاعه اللي في البنك وهال الفلوس كلها وجابها على الغزية، وساب بنته حبيبته وساب مراته اللي ادته عمرها وشبابها اللي بتوحد الله. شوف يوم وليلة القدر بيغير الأحوال، تبقى النهاردة يا غني بكرة يروح المال. يوم وليلة القدر بيغير الأحوال، تبقى النهاردة يا غني بكرة يروح المال. اسلام ده عشق الغزية وعليه كلام قال. والعقل عقل عيال. قال له تعالى بقى تجي سكران الغزيه عجبتك يا هايف يا اللي طول عمرك هايف حد يدي فلوسه للغزيه سيب مراتك وبنتك طب تعالى رجع مراتك ورب بنتك بدل ما حد يربيها غيرك قال له انا طلقت ولو ربطوني بحبال هقطع الحبال واهرب انا عايش في جو تاني والغزيه مسطاني قال له كده واتبات عندها يا ظالم اللي عمرك ما صليت ركعه عمرك ما دخلت الجامع يا مجرم اسمع حد الله بيني وبينك من النهارده لا انت اخويا ولا اعرفك وعلى عموم الارض اهي هنجيب حضره العمده واكبر ناس في غزاله الخز ونقسم الارض خد ال 25 فدان بتوعك في الحته اللي تعجبك على الاسفلت ماشي قال اي ارض يكفيه وهنقسم الارض بيني وبين اخوه وقام جاي عطره وقام جدار في وسط البيت وقال له انت من ناحيه ولا من ناحيه لا اشوفك ولا تشوفني لا اعرفك ولا تعرفني لما خد الارض فلحها وزرعها ابدا الارض بارد هو اللي بيجري ورا الغزيه هيفلح ارض حتى لو جاب ناس يشتغلوا في الارض برضه عنده لازم صاحب الارض يقفر الانفار الارض بارد يا اللي بتوحده الله والفلوس خلصت والغزيه عماله تقول هات هات هات هات هات قراره ما بتتقفلش اسمع وصلي على النبي الزمن فرق ما بين اخ واخو الزمن فرق ما بين اخ واخو كل واحد خد نصيبه في ارض ابوه كان يفوت الشهر يسلم ما يشوفوه ارضه بارد ويشغل والعقل غزية فردة فردة وعربيتها واقفة خنزيرة ساعة ما تخلص الدور تلقى العربية وهو يترمي في الكرسي الوراني بقى وايه وتاخده على الشقة عندها تملوطه لما تخليه يبقى فسيخة ما مش داري عن نفسه الغزية كل يوم تطلب حاجات تسقي خمرة وكل يوم رأس بسقط هو قاعد عندها يشرب كاسات ارضه باعها حتة حتة عشان هواه عايز يبيع الارض لاصحاب النصيب يبقى اخوه بالطبع اولى من الغريب اصحاب النصيب يبقى اخوه بالطبع اولى من قولوا عايز يبيع الارض لاصحاب النصيب يبقى اخوه بالطبع اولى من الغريب اي واحد غير اخوه كان يبقى يبقى عيب ارطبه ازاي يزن على وشاه. سمير ضاع تمنها والغني اصبح فقير قلبه قاسي يا جماعة مفيش ضمير نسى بنته قلبه قاسي مفيش ضمير قلبه كان ويا الغزية واخوه عدا فورا اخوه عدا اشترى منه الارض كل ما يعوز بيعه نص فدان يقول له طب هشتريه خد لحد ال 25 فدان ما خلصوا والاخر قال له انا ببيع البيت يا اخويا قال له كمان هتبيع البيت هتنام على التريتوار ان شاء الله قال له مالكش دعوه عايز البيت ولا بيعه لحد قال له ساس ده البيت مبني حته واحده ده انا قايم الجدار بيني وبينك عشان ما اشوفش خفيتك وطبعا سمير ربنا رضاه خد البيت وخد الارض وصاحبنا خد ثمن البيت اللي باقي وراح عند الغزيه يومين اتنين الفلوس خلصت. يكلم الغزير كله مصدع تعبان قرفان قال له فين يا بنت الوصول الكلام الحلو؟ يا خساره شوف بقى كل شيء انتهى بس لما عرف ان اخوه باع اهله حتى ضاره طياره جارف على بؤرة حرام ورماه بس لما عرف ان اخوه باع اهله حتى ضاره طياره جارف على بؤرة حرام ورمى وقع في حبل الغزية شايف معاها هوا وطول ما جيبه ملان بسمع كلام أحلى ولما ما خلص بدأت خلاص تنساه راح الكلام الجميل حتى الحنان ما لقاه وراح في يوم زي عدو قالت مانيش فاكراه دخل عليك خنقها ويطفي نار جواه قبضوا عليك الحكومة قبضوا عليك الحكومة عالسجن اسلم ما راح ياخد جزاء اللئيم اتعدى حدود